هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. مستمعينا الأعزاء، هل هناك فرق في العلاقات الإيجارية بين العقود التي حررت في ظل قانون إيجار الأماكن أو قوانين إيجار الأماكن والعقود التي حررت في ظل تطبيق القانون المدني والحرية التعاقدية؟ وهل سلطات المحكمة في فسخ العقد تختلف في العقود التي تخضع لقوانين إيجار الأماكن عنها في العقود التي تخضع للقانون المدني؟ يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا للإجابة على هذا السؤال المهم الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمحامي بالنقد والدستورية العليا. أهلا بسيادتك. أهلا بك. أهلا وسهلا. الأول نفرق للمستمعين بين العقود التي تخضع لقوانين إيجار الأماكن وعقود الإيجار التي تخضع للقانون المدني. العقود إيجار الأماكن مثل عقود يحميها القانون أو يحمي فيها المستأجر حماية مشددة، مجموعة من الضمانات والأحكام بتؤدي إلى أولا أن العقد ممتد إلى أجل غير مسمى بقوة القانون مش بقوة الاتفاق، أن الأجرة محددة بقوة القانون لا يجوز زيادتها، فدي الحماية الأساسية في عقود الإيجار، الامتداد القانوني للمدة، الحد الأقصى للأجرة أيضا قانوني ولا يجوز تجاوز. ده كان آخر هذه العقود إمتى يا فندم؟ العقود دي الجديدة يعني منها. الجديد هو الخضع للقانون المدني العقود التي عقدت بدأ من قانون 4 سنة 96. لا أنا بتكلم على آخر عقود جديدة فيما يتعلق بالقانون القديم كانت قبل 96. قبل 96، قبل 31 يناير 96. لكن في علاقات إيجارية أي عقد إيجار عقد بعد 31 يناير 96 يخضع للقانون المدني، يعني يخضع للحرية الكاملة مدة وأجرة. تمام. عكس القانون الإيجارات القديمة، المدة والأجرة محكومة بالقانون وليس بالاتفاق. إلا إذا كانت هناك علاقات إيجارية نشأت بعد 96 امتدادا للعقود القديمة كامتداد قانون العقد الإيجار أو الرعابي. العقود القديمة تظل قائمة وما زالت يوجد سبب من أسباب الإخلاء. تمام. الوارد في القوانين القديمة نفسها. تمام. عدم دفع الأجرة، تأجيم الباطل، التنازل عن إيجار، استخدام الخاطئ للعين المجرة إلى آخر. أنا قصدي قد تنشأ علاقات إيجارية جديدة فيما يتعلق بالقوانين إيجار الأماكن تكون ناتجة عن مثلا وفاة المستأجر الأصلي ثم امتد العقد لابنه فاستفاد من الامتداد. منظمة في القانون القديم. منظمة في القانون القديم. امتداد الدرجة الأولى المقيم مع نعم. المتوفي أو مع التارك حتى. نعم. سلطة القاضي في الحكم بفسخ العقد لعدم سداد الأجرة هل تختلف في العقود التي تخضع لقوانين إيجار الأماكن عنها في العقود التي تخضع للقانون المدني؟ طبعا. قانون إيجار الأماكن في حماية للمستأجر من حيث إيه بقى؟ إن المؤجر ما يقدرش يتحايل عليه عشان ياخد عليه حكم فسخ. عدم دفع الأجرة عشان ترفع قضية إن هو متخلف عن دفع الأجرة لازم أولا تكلفه بالوفاء رسميا على يد محضر، يعني اثنين لازم تكلفه بالوفاء بالأجرة المستحقة بالملي. لو زودت قرش ساغ التكليف باطل. ياه. لازم الأجرة القانونية لا 5 جنيه و10 جنيه والكلام ده. تمام بالضبط. أكتر تزود جنيه واحد 10 شهر باطل بظلت العملية من أولها يعني. أدي واحد. اثنين لازم تستنى على المستأجر 15 يوم قبل ما تدفع القضية يعني, الأول تنزره طيب تكليف بالوفاء بالأجرة القانونية بالضبط. اثنين لازم تنتظر له 15 يوم عشان يدفع. تمام يتوقع الفسخ. تمام بعد 15 يوم. انت قبل ال 15 يوم 15 يوم من تاريخ علمه بالتكليف. بالتكليف طبعا من تاريخ علمه. ايوه ايوه من تاريخ انذاره 15 يوم. لو انت رفعتها قبل مضي 15 يوم القاضي يحكم بعدم القبول لرفعها قبل الاوان. تمام هتأدي الاوان. جميل يعني قانون جميل. الحماية الثانية بقى انه لو ما دفعش بعد في خلال 15 يوم واستمرت القضية قدام القاضي المستأجر يدفع قدام المحكمة ويدفع قدام الاستئناف كمان, كمان الى ما قبل اقفال باب المرافعة. عنده المهلتين لكن قدام النقض لا. ولو القضية ترفعت مستعجل يدفع عند تنفيذ الحكم لما يجي ينفذ عليه يقول اتفضل فلوسك. كل دي حمايات لكن قدام النقض لا. لا لا طبعا محكمة خلاص لما دي وقائع. فإذا المستأجر محمي حماية مشددة فعلا. لو تكرر بقى الحتة اللي هي يعني فيها ميزة للمالك لو تكرر إن أعطيتك دلعتك هو 15 يوم ومش عارف إيه وتدفع لحد الاستئناف فأول مرة لو تكرر تخلفه عن السداد الأجرة تاني مرة أولا مش لازم أكلفه بالوفاء. تمام يسقط التكليف بالوفاء. لا مش لازم فعل القضية على طول. ثانيا بحرمه جزئيا من انه يدفع عكس الاول مرة. بتحرمه جزئيا انه يدفع ازاي بقى دكتور؟ يعني لو دافع الأجرة هل القاضي يحكم ولا ما يحكمش؟ هيحكم بالإخلة حتى لو دفعت الأجرة إلا إذا قدمت عذر مقبول يوضو فيها حتة حماية المستأجر يعني. أنا مش معقول أنت أول مرة دلعناك يعني المرة الثانية لا ما ينفعش. وكان وممكن كان يتيح له القاضي في المرة الأولى التقسيط كمان دلوقتي لا ما بيتحلوش. لا لا ما فيش. ولا ما فيش. لا ما فيش تقسيط يعني في موضوع يعني بيلاحظ المركز يقول له روح يا ابني يسدد في قاضي ممكن يروح حكم على طول يعني. دي حاجة دي كلها مش موجودة في العقود اللي بسموها إيجار جديد. هذا قضية يفرق بقى. والبقى أما بقى العقود اللي هي في لو ما دفعش ممكن أرفع عليه قضية على طول بدون تكليف دون تكليف بالوفاء. بتعتبر صحيفة الدعوة تكليف بالوفاء. محكمة النقض بتقول له يعني طالما انه رفعت القضية يعني كأنك انت قلت له تعالى ادفع ممكن قبل الجلسة يدفع يعني. فحكاية التكرار طبعا مش موجودة بما ملهاش لزوم بقى. وقوع المخالفة في المدني لا يمنع من توقيع الجزاء حتى لو سدد اصلاح المخالفه. طب نفترض ما دفعش ويترفع عليه الدعوه خلاص المستاجر وراح سدد قدام المحكمه ما ينفعش قاضي يحكم بالاخلاط وممكن ما يحكمش في الايجار يا نعم ممكن ما يحكمش في اول درجه ويحكم ولا بيحكم على طول لا طبقا يعني لنصوص العقد. طب ماذا هو حكم لو ما حكمش الملك هيستأنف تمام وهيقول المخالفه وقعت وبالتالي يتعين توقيع الجزاء بتاعها يعني. توجه ايه للسادة المستمعين من نصائح فيما يتعلق بتحرير عقود الايجار الجديدة؟ عقود الايجار الجديدة طبعا فيها بتحصل فيها بعض الاخطاء من جانب المواطنين يعني. مثلا بيدفع ما يسمى خلو عشان ياخد مدة عاوز مدة 20 سنة عاوز مدة 30 سنة ما العقد شريعة المتعاقدين بقى. احيانا بعض المستأجرين بيفرح بكلمة ايه ان هذا العقد لا ينتهي الا بارادة المستأجر وحده او اكتب لي ان العقد ده مؤبد او اكتب لي ان العقد ده لا ينتهي الا بانهيار العقار. العبارات الغامضة دي بعضها وصل لمحكمة النقض قالت المدة هنا غير محددة والمدة غير محددة لها حكم في القانون المدني هي مدة دفع الأجرة. يعني لما تقول مؤبد هقول لك يا فالح ده مدة غير محددة العقد ده مشاهرة يعني أنا كان في قضية وصلت للنقض كان مكتوب إيه العقد لا ينتهي إلا بطلب المستأجر وحده وصلت النقض تجد مدة غير محددة والقانون بيقول إيه إذا خلى العقد من تحديد المدة أو تعذر إثباتها يبقى العقد تعتبر مشاهرة مدة الأجرة لو شهر. حتى لو أنت كتبها كل 3 أشهر يبقى 3 أشهر. لو أنت بتدفع الأجرة كل سنة يبقى سنة. إنما عادة هي مشاهرة تدفع كل شهر. طب تنصح يبقى تعطي مدة مغلقة لا تتجاوز 60 سنة طبعا. لا تتجاوز 60 سنة يعني ممكن ل 59 سنة 59. طب ما يكتب المشاهرة يعني معناها إيه برضو؟ لا مشاهرة يعني في أي شهر أخليك أديك إنذار قبل نص الشهر أقول لك مع السلامة. ولو دفع مبلغ معين مقدم يثبت في العقد يخصم من الأجرة. ساعات للأسف ما بيشلتوش فبيضيع عليه الفلوس كمان. يعني في ناس فهمة لسه أنه دفع الفلوس دي غلط. لا مش غلط خلاص دلوقتي خد اللي أنت عاوزه ودفع اللي أنت عاوزه. خد اللي أنت عاوزه بس اثبت لي أن المبلغ ده مخصوم من الإيجار. بالضبط. وفي الحالة دي بينفع ليه؟ لما أقول الإيجار ده المبلغ مثلا 20,000 أو 50,000 ويخصم منه نصف الإيجار هتنفع لو في خطأ في تحديد المدة. أيوة تنفع. لازم تستهلك المبلغ ودي مدة العقد. تمام بالفعل تنفع هنا. تنفع هنا. الحقيقة دكتور يعني معلومات قيمة يعني استفدنا فيها من الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن. لو أردت أن تعالج السؤال الأخير الثغرات أو الثغرة التي دائما ما تثير اللغط والنزاع في المحاكم فيما يتعلق بقانون الإيجار تقول إيه للطرفين؟ لا يعني هو دلوقتي خلاص انت العقد شريعة المتعاقدين اللي انت تكتبه هو الملزم للطرفين. لا عاوزين حسن النية. ما هو القانون المدني بيقول ايه؟ العقد يلزم بما ورد فيه وبما هو من مستلزماته ووفقا لحسن النية. ايوه حسن النية ده مبدأ عام في العقد. لازم وانت بتتعاقد تبقى عندك حسن النية وانت بتنفذ لازم يكون عندك حسن النية. تمام. ودي تحت رقابة القاضي طبعا. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمحامي بالنقد والدستورية العليا. شكرا جزيلا أفندم. عفوا. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذه تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.